يوم القيامة حين يعاينون ما أعد الله لهم جزاء تكذيبهم. يقسم الله بذلك اليوم لا أقسم بيوم القيامة الذي يقوم فيه الناس فلا يقعدون، الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين اسمه يوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال ابن كثير نقلا عن كثير من التابعين: أي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر، لما أكلت، لما شربت، لما قلت هذا، لما تكلمت بذلك، إنها نفس لوامة. فعلى هذا الوجه تكون صفة ممدوحة أن يلوم العبد نفسه على كل فعله، يعاتب نفسه فيما فعل ويراجع أفعاله. ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنها في هذه اللفظة دعوة لهؤلاء المعرضين المستكبرين السادرين في غيهم أو بعض المتمسكين بمواقفهم أن يلاوموا أنفسهم ويعودوا فيراجعوا حقيقة مواقفهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظمه؟ إن أناسا يستكثرون على الله الملك أن يجمع العظام بعد أن تلم، والله عز وجل على كل شيء قدير. يظن الإنسان ويحسب أن الله ليس قادرا على أن يجمع عظامه، بلى قادرين، أي بلى قادرين على أن نجمع عظامه، لا بل على أن نسوي بنانه، أي أن نعيد بنانه نهاية أصابعه على هيئتها التي خلقه الله عز وجل عليها، حتى يرد الله تبارك وتعالى للعبد الجلدة التي تقطع منه عند ختامه، حتى يعيد بصمة أصابعه كما كانت لا تفتقد من خطوطها خطا واحدا. إن الله قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى على أن يسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يقول ابن كثير: أي يريد أن يقع في المعصية قدما قدما، يقول: أفعل هذه ثم أتوب، فيفعل هذه وتلك والتي بعدها لا ينزع عنها أبدا. يريد أن يفجر، يريد أن يرتكب كل ما يحب، يريد أن يفجر أمامه. ثم إذ به في كلمات تدل على استطالة، على أمل قد استطال في نفسه وعلى استبعاد ليوم القيامة، يقول: أيان يوم القيامة، في لفظة فيها من الليونة ما يدل بجرسها على استبعاده يوم القيامة. يقول: أيان يوم القيامة، أي متى هو، أي متى يكون يوم القيامة؟ إن استبعاد يوم القيامة واستبعاد اليوم الآخر يجعل العبد يفكر في الدنيا ويقيس الأمور بمقاييس الدنيا، لا يضع الآخرة قط أمام عينه، لا في حل ولا حرم، ولا في قرار ولا رأي. إن على العبد إذا أراد أن يكون على الجادة سائرا إلى الله تبارك وتعالى أن يجعل الآخرة أمام عينه، أن يكون الله عز وجل في أمام عينه أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، لا أن يستبعد يوم القيامة. وليس الكلام عن يوم القيامة كلاما يذكر في أوائل عهدك بالطريق، وليس الكلام عن يوم القيامة كلاما لا تسمعه إلا وأنت في بدايات النسك. إنما على العبد إذا أراد أن يسير إلى الله بصدق أن يتفكر في يوم القيامة في كل لحظة، لا أن يظن أنها مرحلة قد تجاوزها، أن تلك كانت مرحلة في حياته قد تجاوزها، لا، بل عليه أن يديم من ذكر يوم القيامة ومن ذكر الموت واستحضاره أنه يوما ما سيقف في هذا الموقف المهيب يوم القيامة. يقول الإنسان: أيان يوم القيامة؟ يأتيه القرآن بالجواب، فإذا برق البصر أي تحير ولمع حالك حين يفجأك موقف فتذيب العين وتتسع وتبصر الأمور كأنما قد أضاءت الدنيا مرة واحدة أمام عينك. يبرق البصر وإنما يبرق من الحيرة. فإذا برق البصر وخسف القمر وأنت ترى القمر على ضوئه وارتفاعه قد خسف وجمع الشمس والقمر. يقول ابن عباس يجمع الشمس وتجمع الشمس بالقمر، وذلك كقوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ثم يقذف بها في نار جهنم تضرم بها نار جهنم. فإنا لله من نار تضرم بالشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر على اتساع وارتفاع وقوة وعلو ظاهر. ما يبلغ العبد من علو الشمس ولا من وهجها ولا من منظرها ولا من حسها في نفوس الخلق. أين يبلغ جاهه من وجهها؟ والقمر أين يبلغ ضوءه من ضوئه؟ إنه على ارتفاعه سيخسف، وإن الشمس على شدة شعاعها ستكور وتجتمع بالقمر. فلا يغترن امرؤ بمال ولا جاه ولا علو على الأرض فوق كراسيها. إن الله جامع الشمس والقمر حتى يجعلها في نار جهنم يسعرها بها. وجمع الشمس والقمر يوم مهيب ومشهد مهيب، والعبد على ضعف وعجف وعجز واقف بين يدي الله عز وجل يرجف يرجف فؤاده والناس من حوله، والكل يومئذ يقول سلم سلم. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، ودعوى الخليل وآدم والحصور وعيسى وموسى الكل نفسي نفسي. فإنا لله من يوم كمثل هذا اليوم يبرق فيه البصر ويتحير وهو ينظر يمنة ويسرة ثم لا يجد ملجأ. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إذ بالإنسان ينظر ويقول أين المفر أين المهرب. يقول الإنسان يومئذ أين المفر إلى أين أهرب. فيأتيه الجواب كجوابه عنه حين قال أيام يوم القيامة كلا لا وزر. إما أن يكون المقصود بكلا إضراب عما سبق، أي كلا ليس هذا وقت الفرار، كلا لا وزر أي لا ملجأ لك في هذا اليوم ولا منجي، لا وزر تتذر عليه تتذر به ولا وزر تتذر عليه. لا شيء يسترك على معنى الوزر كما يقول أهل اليمن، أو على أنه على معنى الاستناد والاتكال. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. تفجأه الإجابة أن لا ملجأ ولا مهرب. فإذ بك ترى العين التي برقت والبصر الذي أراد الله عز وجل أن يتحير قد خشع وذل، وأصبحت النفوس خاشعة ذليلة لا ترى حيدا عن هذا الذي قد رسم له، ولا تملك لنفسها شيئا. والله عز وجل لا يقول هذا ليسقطه الناس بعضهم على بعض، إنما يكلم الله عز وجل الناس واحدا واحد. فالكلام لي ولك، الكلام لي ولك، الكلام ليس للناس ولا للجموع الهادرة من البشر فحسب، إنما هذا الكلام لي ولك في مشهد الضعف تخيل نفسك، وفي مشهد الذلة تصورها حتى تعرف أنه يوم كما قال الله تبارك وتعالى يوم عظيم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. المستقر عند الله عز وجل، وعند الله تجتمع الخصوم. إلى ربك يومئذ المستقر. إنك تساق إلى الله عز وجل، لكن يفجأك في هذه الحيرة وذلك التخبط نبأ عظيم، إنه نبأ بما قدمت وأخرت وغدراتك وفجراتك وما سترت عن الخلائق وما سترته عنهم بستر لم يرها إلا الله تبارك وتعالى، وما حجبته عنهم بكلام نمقته وحسنته، فلا زلت تردد نفس ألفاظ من نسك والتزم، ولا زلت تتزيى بزيهم استتارا عن فضائح قد كتمتها تخشى أن ينشرها الله عز وجل بين يديك، فلا يقربنك حينها أحد ولا يجلسن إليك أحد، إنما اغتر الناس بستر الله تبارك وتعالى عليهم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم بين يديه وما أخر عن الناس، بما قدم للناس من حسن وما أخر عنهم من قبيح، بما قدم للخير وبما أخر عنه، بما قدم وأخر. ثم هو يوم القيامة يخرج له الكتاب يلقاه منشورا أمامه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهو يقرأ لك أني به تتحدر دموعه على خده، إما على تفريط في حق الله وجنابه، وإما على ذنوب قد أقام عليها لم يتب منها، أو على طاعة لم يستكملها. ما من عبد يوم القيامة إلا ويندم، إما على طاعة قصر فيها، أو على معصية اقترفتها يداه واجتنتها جوارحه، وليس له يوم القيامة منها مهرب، وليس له إلا الرب الكريم يعفو ويصفح. والله عز وجل أولى بالعفو والصفح، وهو تبارك وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. إن العبد عليه أن يتذكر دوما ذلك اليوم الذي يقف فيه لا يملك لنفسه ولا لولده ولا لأبيه ولا لأمه شيئا، لا يملك امرؤ يومئذ لنفسه شيئا ولا لأهله ولا لخاصته من أحبابه وأصدقائه، لا يملك لنفسه شيئا، إنما ينبأ بما قدم وأخر. ثم يقول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي إن من الإنسان على نفسه فيما فعل وصنع بصيرة، ولو ألقى معاذيره لن تفلح الحجج، لن تفلح أبدا معاذير كاذبة، ولن يفلح أبدا كلام منمق يخرج العبد به من سخط الناس في الدنيا، لن تفلح المعاذير أبدا عند الله عز وجل. كيف ذلك؟ والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بما نعمل محيط، والله بما تعملون خبير. لا تفلح المعاذير، ألق المعاذير كيف شئت. قال تبارك وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تأمل أسلوب القرآن، فهو يخرج المعاذير معذرة بعد معذرة، يلقيها تباعا عل أحدها أن يكفيه هذا الذي ينتظره من سوء ما يرى حين نبئ بما قدم وأخر. قال الله تبارك وتعالى: ولو ألقى معاذيره. إنه يصف مشهد يوم القيامة العظيم المهيب، والناس فيه عراة كما خلقهم الله عز وجل. ثم يلتفت القرآن التفاتة، لولا أن الله عز وجل قد قضى ألا تنقطع الأعناق حين تقرأ كتابه لانقطعت، لولا أن الله ثبت أفئدة المؤمنين أن تتحمل كلام الله عز وجل لاحتملت، إذ بك في هذا المشهد وينقلك القرآن نقلة إلى شخص محبوب، إلى شخص حبيب إلى القلوب، إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لا مزملا ولا مدثرا، إنما في غاره يتنزل عليه الوحي، أو في بيته يكتنفه الوحي وهو يحرك لسانه عجلة بكتاب الله عز وجل خشية أن ينساه، فينقلك القرآن إلى مشهد آخر لا تحرك به لسانك، الكلام لرسول الله لتعجل به. وكان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه يعجل بهذا القرآن خشية أن ينساه، قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، تمهل، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه أي في صدرك كما قال المفسرون، وقرآنه أي وإقراءك له وتلاوته عليك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي تمهل حتى ينتهي جبريل من قراءته ثم اتله بعده، إذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقيل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي حلاله فأحله وحرامه فحرمه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وكشف معانيه وإظهار أسراره واستنباط أحكامه. تكفل الله لرسوله بثلاث: تكفل له بأن لا ينسيه القرآن، وأن يقرئه إياه ويتلوه له فينطق به كما تكلم به ربنا، وأن يبين له معانيه كلها، ولا تجد مثل هذا إلا منوطا بالله عز وجل في صيغة تراها صيغة جمع دالة على العظمة والكبرياء، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ليدلك على شرف هذا الكتاب، وأن العبد لا يملك إذا أراد أن يفهمه ويحفظه أو حتى ينطق به إلا أن ينطرح بين يدي من تكلم به، انطراح العبد الذليل الذي يقول كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ليس لك إلا أن تطرح نفسك على عتبة عبوديته عجلة للطاعة، كما عجل موسى فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لا أن تسوف، فلا تقرأ كتاب الله عز وجل إلا من رمضان إلى رمضان، وتقول غدا أحفظ أو بعد غد، أو أنتظم في درسي اليوم أو بعد اليوم، وهكذا في تسويف ومماطلة، كأنما يريد أحد منك كأنما عليك مغرم، أو كأنما أثقلت كاهلاك بهذه تثقل كاهلاك بهذه الدنيا. إنما عليك يا عبد الله أن تعجل بالخيرات، وأن تنطرح بجنبات الله تبارك وتعالى، وأنت في ذلك كله مستسلم لله تبارك وتعالى، ثم إن علينا بيانه، ثم إن على الله عز وجل بيانه في نفوس من قرأه، وفي نفس رسول الله، وفي نفس كل من أراد أن يتنسك ويتعبد ويقرأ هذا الكتاب. إن الله يفتح من هذا القرآن للنفوس ما إن علمته والله كان لها خيرا من الدنيا وما فيها. إن من تأمل كتاب الله عز وجل عرف أن هذا الكتاب هو المنجي في يوم يبرق فيه البصر ويخسف فيه الشمس وتخسف فيه الشمس والقمر. إن عبدا لا يتعجل في الطريق إلى الله عز وجل كما تعجل موسى يوشك أن يؤخر، ولا يزال العبد يتأخر حتى يؤخره الله، فحذاري من التأخر، وحذاري من الاندفاع والتعجل في غير ما أمر الله عز وجل. إنما القصد القصد، والوسط الوسط. إنما على العبد أن يسير إلى ربه بقلبه متملقا ربه مسبحا له بالعشي والإبكار، مقلبا عينيه مقلبا عيناه في جنبات هذا المصحف الشريف. إنما يرجو من الله أن يقرأه ويتبعه ويبينه له حتى ينجيه يوم القيامة، يوم يرى العبد يوم القيامة وجوها ناظرة وأخرى باسرة. أستغفر الله لي وخالق الخلق من عدم، لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه، ولا يهتم إله له الحظ إذا أنعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرسول الهادي، خير من حضر النوادي وأبر من ركب الخوادي وفاق الليوث العوادي. قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرفت برسالته المنائر والمنابر. بعث ومعلم طريق الحق قد عفا ونوره خبا فأضاء ما خبا، وشيد منه ما عفا وشفى بكلمة التوحيد من كان على شفا. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك والعياذ بالله. أما بعد، فمن مشهد إلى مشهد، فمن مشهد القيامة المخوف ومن مشهد نزول الوحي على الرسول الأمين إلى مشهد آخر يوم القيامة، عود على بدء وجوه يومئذ ناظرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي إن العجلة التي كانت فينا ممدوحة إذا كانت في طاعة الله عز وجل، وقد خلق الإنسان من عجل. أما وإن كانت هذه الطاعة العجلة في شأن الدنيا فإنما قد سماها الله العاجلة، فإنما هذا لأنها تعجل الزوال، وإنها ليس لها دوام ولا بقاء، بل الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة التي ليس بعدها يوم غيرها. وجوه يومئذ ناظرة، أي مستنيرة مضية إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى جلال الله عز وجل وتنظر إلى ذات الله تبارك وتعالى. سأل أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه نبيهم الكريم، فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر إذا كانتا صحوا، إذا كانت صحوا ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التمام. والله ما أعطي العبد يوم القيامة شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه من خلقه فسواه فعدله، إلى وجه من أكرمه بالإسلام والهداية واختاره بهذا الطريق واختاره له، إلى وجه من خلقه وخلق أباه بيده، إلى وجه الذي كان يعبده في هذه الدنيا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. روى مسلم في صحيحه في أفراده أن الله يطلع على المؤمنين يوم القيامة وهم في العرصات فيضحك تبارك وتعالى لهم. ماذا تساوي الدنيا كلها حين تعلم أن الله عز وجل يطلع على المؤمنين في العرصات، في عرصات القيامة، وبصر الناس قد برق، وإذ به يضحك لهم تبارك وتعالى. يقول ابن كثير فالآيات دالة على أنه ينظر إليهم يوم القيامة في العرصات وفي الجنات. ففي الصحيح أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال إن أهل الجنة حين يدخلون الجنة ويعطوا من النعيم من كل ما يرجون يطلع الله تبارك وتعالى عليهم، وليس بينهم وبين أن يروه إلا رداء الكبرياء، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة وماذا يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي. وقد بيضت وجوهنا ونجيتنا من النار. ولا يزال المؤمنون يذكرون منن الله عز وجل عليهم فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل جلاله. إنه عطاء قدم في سورة المطففين حجبه على أنه أعظم أنواع العذاب، حين قال عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إن النظر إلى وجه الله تنظر به الوجوه كما قال ابن عباس، وكيف لا تنظر. إن الله عز وجل أعد للمؤمنين يا عباد الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نعيم الجنة، لكن الأعظم من هذا أن ينظر الناس إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. وفي ظل هذا السرور والحبور والنظرة والنعيم، وجوه يومئذ باسرة، هذه الوجوه قد عبثت وبثرت باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إنه تعبير أسلوب قرآني يجعل الإنسان يخاف ويتوجس من ضربة تكسر فقار ظهره، يخشى المرء أن تصيبه فاقرة داهية لا يدري من أين تأتيه، تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم يتركك القرآن في هذه الأجواء يوم القيامة، في يوم القيامة، ويلفتك إلى قربه عند السكرات، فينقلك إلى مشهد آخر وأنت تعالجها وتعانيها. والله عز وجل يقول: كلا إذا بلغت التراقي. بلغت الروح التراقي إلى الترقوة قد بلغت، وفي الحاوى في غيرها إلى حتى إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. بلغت الروح التراقي، كلا إذا بلغت التراقي، والناس من حولك يهرعون، وقيل: من نراق؟ هل من طبيب من الرقية؟ وقيل: من أراق؟ إن السكت يوحي بشيء في النفس وحشرجة الأنفاس، ويوحي بغصة تصيب الحلوق التي حول الميت. وقيل: من راق؟ وهم لا يملكون له شيئا، ولا يملكون له شيئا حتى يخففوا عنه، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقيل: من راق؟ على قول من الرقي، أي من يرقى بهذه الروح؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل: من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. التفت الساق بالساق، إما على الحقيقة، أي التفت ساق المتوفى إحدى ساقيه بالأخرى، أو التفت الساق بالساق، أي ساق شدة بعد ساق شدة، وكرب بعد كرب، وهذا استعمال العرب أحيانا. والتفت الساق بالساق، وليس هذا من التأويل المذموم، فإنه ليس مختصا بصفات الله تبارك وتعالى. أي التفت الساق بالساق شدة فشدة، وكربة فكربة، حتى اجتمعت، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تأخذه الملائكة وتدفر به، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، حتى تصعد به إلى الله عز وجل، فإن كان صالحا فتح له، وأما إن كانت الأخرى والعياذ بالله فقد قضى الله عز وجل ألا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، ثم تعاد إليه روحه. لكن القرآن يقف عند هذا المشهد: إلى ربك يومئذ المساق. وحسبك أن تعرف أن المساق الذي أنت سائر فيه إنما هو إلى ربك، وتأمل قوله: إلى ربك، لم يقل إلى الله، إنما قال: إلى ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي اطلع على ما كتمت وعلى ما خبأت، والذي اطلع على كل ما قدرت، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، لا أظهر الإيمان باطنا صدق ولا ظاهرا ولا صلى، ولكن كذب وتولى، أي أعرض عن التصديق وتولى عن الطاعة. ولست أطيل الكلام فالوقت لا يتسع، لكن كثيرا من الناس يناله من هذه الآية شيئا، فإنه لا هو يجتهد في تعلم دينه حتى يكون في باطنه مصدقا أتم التصديق، ولا هو يجتهد في الطاعة الظاهرة فيكون عبدا ربانيا لو أقسم على الله لأبره، ولكن كذب وتولى. ثم إذ بك ترى مثل هذا الرجل كيف يكون حاله؟ كذب وتولى وأدبر هذا الرجل في الأرض يسعى ويفسد. قال الله متوعدا له: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي جهل، فنزل بها القرآن: أولى لك فأولى. إنه أسلوب تهكم وسخرية، أي استهزاء به. أولى لك فأولى، تبختر، انطلق إلى أهله يتمطى يتبختر. أولى لك فأولى، كأنما يقول له: تكبر وزد فوق هذا وتبختر، وانظر إلى الناس من علم وتكلم عن الناس باحتقار. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، افعل ما شئت واجمع وقل ما شئت وتكلم وزد هذه السيئات فبعضها فوق بعض، فإن الله يجمع لك ما تصنع. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال أبو جهل حين سمع مثل هذا: أتوعدني يا محمد وأنا أعز من مشى بين جبليها؟ وإن الله عز وجل أنزل له ردا عليه حين يصلى جهنم ويوقف في وسط الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فلا يجترئن أحد على الله عز وجل ولا على حرماته حتى يقول قائلهم في كلمات بغيضة منقوطة ينزلها على لا تنزل إلا على الله عز وجل ولا تجوز إلا له، يقولها في بعض بني البشر حين تطرق هذه الكلمات سمعك، إنما يقشعر بدنك خشية من أن ينزل على الأمة سخط الله. إن الناس قد قالت وأولت وقد أعطت من لا يستحق، وإن الله عز وجل يقول: أولى لك فأولى. رجل يقول في رجل: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أهذا يقال إلا لله عز وجل؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا، أن يترك في خلقه، أي خلق ليكون ذلك سدى لا يبعث؟ لا والله. أو أن يترك سدى في الدنيا لا يؤمر ولا ينهى؟ أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني بطق النبي على يده وعبث بأصبعه وقال: يقول الله عز وجل يا ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة ينطفها المرء لا يقدر على امتلاكها ولا على منعها، ينطفها المرء ويقدرها وهو ينظر إليها حتى يغسل جسده كله منها، من نطفة إذا تمنى. قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق، علقة لحمة تعلقت بالرحم، فخلق فسوى فجعل من فخلقه على هيئته، فسواه ولو شاء لجعله يمشي على أربع، فجعل منه الذكر الزوجين الذكر والأنثى، قدرة بالغة. من نطفة تمنى خلق الله الذكر والأنثى، قوة قاهرة. فالله الذي يقول هذا والذي يفعل هذا لا يستطيع أن يجمع عظامه، فالله عز وجل يختمها يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهو يقول في أولها أيان يوم القيامة، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وهو يقول في أولها ويحسب أن لن نجمع عظامه، ثم كان علقة فخلق فسوى فركبه وأنشأه من نشأة في النشأة الأولى، وهو قادر على ذلك حتى يسوي بنانه، ثم جعل من هذا الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وسبحانك ربنا وبلى. ثم إذ بك تستفتح بعدها سورة هي صلو سورة القيامة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنما ختام القيامة مع بداية الإنسان واضح الصلة لا يحتاج إلى بيان. أسأل الله في عليائه أن يرقق قلوبنا.